بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس 36. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب التمتع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب التمتع. التمتع المراد به التمتع بالعمرة إلى الحج، هذا هو التمتع. قال الله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والتمتع بالعمرة إلى الحج معناه أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم إذا وصل إلى مكة أدى مناسكها، ثم تحلل من إحرامه وحل له ما كان محظورا للإحرام. فإذا كان يوم التروية أو يوم عرفة يحرم بالحج. سمي هذا تمتعا لأنه جمع بين نسكين في سفر واحد، في سفر واحد، أو أنه يحرم بالحج ثم يفسخ النية بعد الطواف والسعي، يفسخ النية من عمر من حج إلى عمرة، وهو ما يسمى بفسخ الحج إلى العمرة، ثم يحرم بالحج بعد ذلك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك. لما طافوا هم محرمون بالحج، فلما طافوا وسعوا أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم وأن يجعلوها عمرة وأن يحرموا بالحج بعد ذلك. هذا هو تمتع بالعمرة إلى الحج، وهو أفضل الأنساك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وتمنى أن يكون مثلهم لولا أنه ساق الهدي الذي يمنعه من الإحلال، فدل على أن هذا هو أفضل أنواع النسك الثلاثة التي هي التمتع أو القران أو الإفراد. وعرفنا معنى التمتع. وأما القران فمعناه أن يحرم بالعمرة والحج معا من الميقات مقترنين، أو يحرم بالعمرة أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها، فيتحول من متمتع إلى قارن. يحرم بالعمرة من الميقات ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها، فيكون بذلك قارنا، يجمع بين نسكين في سفر واحد. وأيضا تدخل العمرة في الحج ويكفيهما طواف واحد وسعي واحد. فأعمال القران أقل أعمالا من التمتع. يسمى القران تمتعا لأنه جمع بين نسكين في سفر واحد، ولكن فرقه عن المتمتع أنه لم يحل بين العمرة والحج، وأما المتمتع فهو يحل بينهما كما سبق. وعلى الجميع الهدي، لأن هذا نوع من التمتع، فيدخل في قوله تعالى: من تمتع بالعمرة إلى الحج، يدخل. هذا هو القران. أما الإفراد فهو أن يحرم بالحج فقط من الميقات ويبقى على إحرامه إلى أن يؤدي المناسك يوم العيد وليس عليه هدي، لأنه لم يجمع بين نسكين وإنما جاء بنسك واحد وهو الحج، والله إنما أوجب العمرة على المتمتع، وهذا غير متمتع، هذا مفرد، مفرد بالحج فقط. نعم. أحسن الله إليك. عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال: وكأن ناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام وكأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث فيه أن هذا الراوي ابن أبي جمرة سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة. ما سبب سؤاله؟ لأنه حصل فيها اختلاف بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فبعض الناس كره أن يجمع بين عمرة وحج في سفر واحد، لأنه يريد أن يكون الحج في سفر والعمرة في سفر حتى لا تنقطع الزيارة للبيت، لا يبقى البيت مهجورا، فإذا فتح للناس باب التمتع فإن هذا يقلل من التردد على البيت خلال السنة. هذا وجه كراهية من كره التمتع. ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو بكر الصديق وابن الزبير، كانوا ينهون عن التمتع لهذا الغرض كما قلت لكم، لهذا الغرض، لئلا ينقطع أو يقل، لئلا يقل الوافد على البيت. هذه وجهة نظرهم، ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي يجب الأخذ بها، وأما من خالفها فلا يعتبر قوله كائنا من كان، حتى ولو كان أبا بكر أو عمر أو ابن الزبير أو غيره. فالعبرة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر وعمر. هذا من باب الإنكار على من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان أفضل الناس، أفضل الأمة بلا شك أبو بكر وعمر، ومع هذا قال ابن عباس رضي الله عنهما هذه المقالة، ما يدل على أن العبرة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أقوال المجتهدين فإذا خالفت النص فلا عبرة بها. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، من استبانت له. أما ما دام أنه ما تبين وإنما هو اجتهاد واختلاف وكل واحد له احتمال من الصحة فلا إنكار في مسائل الاجتهاد، لكن بعد ما يتبين الدليل يجب الأخذ به. هذا وجهة من كره التمتع، وهذا دليل من قال بالتمتع، وهم ابن عباس وغيره ممن يرون التمتع، وهو الصحيح، قولهم هو الصحيح. وسأله أيضا عن الهدي فقال: جزور. والجزور هو البعير، الجزور هو البعير أو بدنة أو بقرة أو شاة، يعني يكون الهدي من هذه الثلاثة، من بهيمة الأنعام، إما من الإبل أو من البقر أو من الغنم أو سبع بدنة. الشاة لا تجزي إلا عن واحد، وأما الإبل والبقر فكل واحدة تجزي عن سبعة، يشترك السبعة في بدنة أو في بقرة. هكذا وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشاة عن واحد وأن البدنة أو البقرة عن سبعة، فإذا اشترك سبعة في بعير أو في بقرة فهي عن سبع من الهدي، عن سبع من الهدي. قالوا وحتى لو كان بعض المشتركين يريد اللحم ولا يريد النسك فلا بأس، لو جيت عند بعير يبي يذبح أكثر الذين يريدون يذبحون ويريدون اللحم، وقلت أنا بدفع معكم السبع وأنا أريد الهدي وهم يريدون اللحم، صح هذا، يجزي هذا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وابن عباس هنا يقول أو سبع، أو سبع بدنه. نعم. وفي الحديث، وفي الحديث أن الرؤيا، أن الرؤيا يستأنس بها إذا وافقت الحكم الشرعي، يستأنس بها إذا وافقت الحكم الشرعي. فإن ابن عباس رضي الله عنه فرح بها لما وافقت فتواه. أما أن الرؤيا يعتمد عليها ويؤسس عليها حكم شرعي هذا لا يجوز، لأنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى التشريع. فلو جاءك واحد بالرؤيا وقال اذبح أو صم أو صل كذا وكذا فلا تطعه، هذا باطل، لأنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك تشريع لا في رؤيا ولا في غيرها. لكن إذا صارت رؤيا توافق ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها يستأنس بها ويفرح بها. نعم. أحسن الله إليك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعد حديث. نعم. سمش. عن أبي جمرة. نعم. عن أبي، باب التمتع. نعم. عن أبي جمرة، عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. نعم. قال وكأن ناسا كرهوها. كرهوا يعني المتعة، كرهوا المتعة. نعم. فنمت فرأيت في المنام وكأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة. يعني أبو جمرة لما تمتع، لما أفتاه ابن عباس وتمتع رأى هذه الرؤيا التي تقر ما فعله، وأن قائل يقول حج مبرور أو متعة متقبلة بعدما فعل هذا، فاستأنس بها على أن عمله صحيح وصواب. ولا شك أنه صواب، ما وافق السنة فهو الصواب. نعم. حتى لو ما رأى رؤيا دام أنه هذا يوافق السنة فهو صحيح وصواب حق. نعم. قال فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث التكبير، في الحديث التكبير عند التعجب أو عندما عندما يرى الإنسان ما يسره فإنه يكبر، قل الله أكبر. نعم. أحسن الله إليك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بين الصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. نعم. وهذا حديث ابن عمر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم تقرأه جملة جملة. نعم. أحسن الله إليك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. نعم. قوله تمتع رسول الله معناه أنه قرن بين الحج والعمرة، والقارن يسمى متمتعا لأنه جمع بين الحج والعمرة يسمى متمتعا، فمعناه أن الرسول أحرم بالعمرة والحج من ذي الحليفة من الميقات، هذا معنى تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، وليس معناه أنه أحرم بالعمرة أولا ثم فرغ منها ثم أحرم بالحج بعد ذلك، لا، الرسول لم يفعل هذا، آخر الحديث يدل على أن الرسول لم يتحلل بين الحج بين العمرة والحج، وإنما بقي على إحرامه، فيكون المراد بقوله تمتع رسول الله بالعمرة إلى الحج أي جمع بين العمرة والحج في إحرامه قارنا عليه الصلاة والسلام، هذا هو الصحيح في نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أحرم قارنا. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا. نعم. أحسن الله إليك. وأهدى فساق معه الهدي. نعم، هذا حكم آخر، وهو أنه أن الأفضل أن يسوق الهدي معه من الميقات، هذا هو الأفضل والأكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساقه من الميقات معه واستصحبه معه، ولو لم يسقه من الميقات واشتراه من الطريق أو اشتراه من الحرم فلا بأس بذلك، لكن الأفضل والأكمل أن يسوقه من الميقات من حين يحرم، هذا أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والهدي هو ما يهدى إلى البيت تقربا إلى الله جل وعلا، ما يهدى إلى البيت من الإبل أو البقر أو الغنم ويذبح هناك تقربا إلى الله، ويتصدق بلحمه على الفقراء والمساكين، ويؤكل منه، يأكل منه صاحبه. نعم. وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة. نعم. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، كما سبق أن معناه أنه أهل بعمرة وحج معا قارنا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الإمام أحمد: لا أشك أنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم، وآخر الحديث يدل على هذا، لأنه لو كان متمتعا بالعمرة إلى الحج بالمعنى الأول لأحل من العمرة كما فعل الصحابة الذين معه، دل على أن المراد بالتمتع هنا القران. نعم. فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله. حملوا قوله أهل بالعمرة ثم بالحج على التلبية، يعني لبى بالعمرة تارة وتارة لبى بالحج، حملوه على التلبية وليس على عقد الإحرام، وإنما المراد به التلبية، تارة يذكر العمرة وتارة يذكر الحج. نعم. في تلبيته. نعم. فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج. نعم. وكذلك الناس أحرموا قارنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصلوا إلى البيت وطافوا وسعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين ساقوا الهدي أن يبقوا على إحرامهم، وهو كذلك ساق الهدي عليه الصلاة والسلام فبقي على إحرامه، وأما الذين لم يسوقوا هديا أمرهم أن يفسخوا الحج إلى العمرة ويجعلوها تمتعا لأنهم لم يسوقوا هديا. نعم. فكان من الناس من أهدى فساق يعني ساق الهدي. كان من الناس من أهدى يعني ساق الهدي معه كما ساقه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فساق الهدي من ذي الحليفة. نعم. ومنهم من لم يهدي أصلا، أحرم متمتعا وهو ليس معه هدي. نعم. صلى الله عليه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني وقت ذبحه يوم العيد. نعم. ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروى وليقصر وليحلل. نعم. واضح، هذا واضح، أن الذين ساقوا الهدي من الميقات يبقون على إحرامهم وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما من لم يسق الهدي فإنه يحول إحرامه إلى تمتع، يفسخ الحج إلى العمرة ويجعله تمتعا ويحل من إحرامه بعد العمرة ثم يحرم بالحج بعد ذلك، ويكون عليه هدي التمتع. نعم. ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروى. وبالصفا والمروى يعني يسعى بين الصفا والمروى، والسعي بين الصفا والمروى يسمى طوافا، كما قال سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فالسعي بين الصفا والمروة يسمى طوافا أيضا. نعم. وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، هذا هو التمتع، أن يفصل بين العمرة والحج بتحلل، إذا أكمل مناسك العمرة يحل ويلبس ثيابه، ويباح له ما كان من محظورات الإحرام لأنه عاد حلالا كحالته قبل الإحرام. نعم. أحسن الله إليك. فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. نعم، هذا المتمتع والقارن. المتمتع والقارن كل منهما يجب عليه الهدي، فما استيسر من الهدي. وكما سبق أن الهدي إما بعير وإما بقرة وإما شاة، وأن البعير والبقرة يجزيان عن 7، وأن الشاة تجزي عن 1 فقط. فمن لم يجد الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، تلك 10 كاملة. والثلاثة التي في الحج الأحسن أن يصومها قبل يوم عرفة، الأحسن أن يصومها قبل يوم عرفة من حين يحرم بالعمرة. إذا أحرم بالعمرة جاز له أن يصوم 3 إلى يوم عرفة، كله وقت لصيام 3، كله وقت لصيام 3. فإن فات ما قبل العرفة ولم يصوم، يعني ما يحسبه معه هدي وبعدين معه نقود يذبح، لكن تبين انه ما معه شيء او ضاعت نقوده، عرض له عارض لا يتمكن معه من الفدية، يصوم 3 في ايام التشريق، 11 و12 و13، لاجل ان يؤديها في الحج. وهذه رخصة، والا ايام التشريق يحرم صيامها، لكن هذه رخصة لمن لم يجد الهدي أن يصومها. نعم. و7 إذا رجع إلى أهله. إذا رجع إلى أهله، هل المراد إذا رجع إلى بلده أو أنه إذا فرغ من مناسك الحج؟ احتمالان، والأمر واسع، سواء صامها بعد فراغه من الحج ولو في الطريق وهو راجع، أو لا يصومها حتى يصل إلى بلده، لا مانع من ذلك، كله يدخل في قوله 7 إذا رجعتم، يعني من الحج، إما في الطريق وإما عند أهله، ليتكامل له 10 بدلا من الفدية. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده. نعم. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء. نعم، هذا فيه دليل على أن القارن والمفرد إذا قدم إلى مكة يستحب له أن يطوف طواف القدوم، هذا السنة، طواف القدوم سنة. نعم. واستلم الركن أول شيء. نعم، هذا يدل على أنه يبدأ الطواف من الحجر، ويستلمه بيده، يمسحه بيده ويقبله إن أمكن كما سبق، أو يشير إليه إذا وجد الزحام، يشير إليه، يحاذيه ويشير إليه، ثم يستمر في الطواف إلى أن يكمل 7 أشواط. نعم، من الحجر إلى الحجر، كل شوط من الحجر إلى الحجر. نعم. ثم خب 3 أطواف من 7 كما سبق. هذا الرمل، الرمل وهو أن يسرع المشي مع تقارب الخطى، والحكمة في ذلك كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه في عمرة القضاء لإغاظة المشركين، ليظهر القوة أمام العدو. ثم بقي هذا استمر سنة، لأن الرسول فعله في حجة الوداع، دل على أنه باقي ولم ينتهي بوقت وجود المشركين، وأنه مستمر إلى قيام الساعة. نعم. ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4. أي نعم، أنه في الأشواط 4 الباقية يمشي على هينته إبقاء عليه، لأنه لو يخب جميع الأشواط 7 فهذا ينهكه ويتعبه، فيمشي في الأشواط 4 الباقية لأجل يأخذ راحته، ولأنه حصل المقصود وهو إظهار السنة. نعم. أحسن الله. وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ثم سلم. نعم، وهذا يدل على استحباب صلاة 2 بعد الطواف، على استحباب 2 بعد الطواف، قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني صلوا عنده، صلوا عند مقام إبراهيم. ومقام إبراهيم هو الصخرة التي قام عليها حين بناء الكعبة، لما ارتفع البناء جاء بصخرة فصار يقف عليها ثم ترتفع به عليه الصلاة والسلام ويبني الكعبة. هذه من معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فجعل الله هذه الصخرة مشعرا من مشاعره يصلى عندها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليها بعد الطواف، يجعلها بينه وبين الكعبة ويصلي 2، ويقرأ هذه الآية: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا سنة للطواف. وإذا كان المقام مزدحما ولا يتمكن من الصلاة فيه، صلي 2 في أي مكان من أرجاء الحرم، في أي مكان في تيسر له، في الأروقة أو في الدور الأرضي أو في الدور الثاني أو في الدور الثالث، في السطح، كله جائز الحمد لله. أو حتى يصليها في بيته أو في أي مكان من الحرم داخل الأميال، كله حرم والحمد لله، لكن الأفضل إذا تمكن أن يصليها عند المقام، هذا هو الأفضل. نعم. أحسن الله لك. ثم سلم فانصرف فأتى الصفا. سلم يعني من الصلاة، من صلاة 2. نعم. فانصرف فأتى الصفا فطاف بين الصفا والمروة 7 أطواف. كما ذكرنا سابقا أن السعي يسمى طوافا، قوله طاف بين الصفا والمروة يعني سعى، وفيه دليل على أن القارن والمفرد لهما أن يقدم سعي الحج بعد طواف الإفاضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم سعي الحج بعد طواف الإفاضة، فله ذلك. إن شاء قدمه بعد طواف القدوم، وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة، مخير. القارن والمفرد له أن يقدم السعي، له أن يقدم السعي بعد طواف القدوم أو يؤخره بعد طواف الإفاضة، مخير. نعم. أحسن الله إليك. فأتى الصفا فطاف بين الصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه. نعم، في دليل على أنه يشترط في الطواف والسعي 7 أشواط كاملة، الأشواط الطواف من الحجر إلى الحجر، وأشواط السعي من الصفا إلى المروة، ذهابه سعية ورجوعه سعية، أن يسعى ما بين الصفا والمروة، يستكمل ما بين الصفا والمروة، لا يبقى شيء مما بين الصفا والمروة. وأما الصعود على الصفا والمروة فهذا سنة ما هو واجب، إنما الواجب أن يستكمل ما بين الصفا والمروة، وأما الصعود فهو زيادة عمل، إن تيسر يصعد وإلا يكفي أنه يقف تحت الصفا وتحت المروة. نعم. ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وافاض فطاف بالبيت. نعم، هذا دليل على أن القارن الذي ساق الهدي، القارن الذي ساق الهدي من الحل، أنه يبقى على إحرامه قارنا ولا يحوله إلى عمرة ويتمتع إلى الحج، بل يبقى قارنا حتى ينحر هديه يوم النحر. قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فيبقى. فإذا صار يوم العيد رمى الجمرة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم لبس ثيابه وتطيب ثم ذهب إلى مكة وطاف طواف الإفاضة وسعى إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، ثم حل له كل شيء من محظورات الإحرام، سمى التحلل الثاني. وأما التحلل بعد الرمي وبعد الحلق هذا يسمى التحلل الأول، يباح له كل شيء من محظورات الإحرام ما عدا زوجته. فإذا أدى الثلاثة طاف طواف الإفاضة، يعني رمى وحلق وطاف طواف الإفاضة وسعى إن كان عليه سعي، حلت له كل محظورات الإحرام حتى امرأته، ويسمى التحلل الثاني. نعم. أحسن الله عليك. ثم لم يحل من شيء حرم نعم. منه. أعد هذه. سمشها. فأتى الصفا فطاف بين الصفا والمروة سبعة أطواف. لا، قبل. فلما كان يوم العيد وركع حين قضى طوافه بالبيت. نعم. عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا. خلصنا من هذا، شو اللي بعده؟ نعم. ثم لم يحل من شيء لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وافاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه. اي نعم، هذا دليل على انه ما يكفي واحد، يعني بعض الناس يقول اذا رمى يكفي له انه يلبس ثيابه ويتطيب، اذا فعل واحدا يعني رمى او حلق او طاف فعل واحدا من الثلاثه، وهذا يخالف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فانه لم يتحلل حتى فعل المناسك كلها، الرمي والحلق والطواف، وهذا ما يسمى بالتحلل الكامل. التحلل الأول إذا فعل الاثنين، رمى وحلق فعل اثنين من ثلاثة. نعم. وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل ما فعل. حل من كل شيء حرم منه بالإحرام، يعني ما هم معناه أنه حل له كل شيء حرام عليه، لا، الحرام حرام يبقى دائما، الميتة والدم ولحم الخنزير والربا والزنا والسرقة هذه حرام دائما على المحرم وغيره، وإنما المراد حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، حرم عليه بالإحرام كحلق رأسه والطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط والاستمتاع بزوجته، هذا معناه. نعم. وفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. اي نعم، الذين معهم هدي ساقوه من الحل أو من الميقات يبقون قارنين ولا يحلون من إحرامهم إلا يوم العيد. نعم. عن حفصة. وأما الذين ليس معهم هدي فكما سبق إذا طافوا وسعوا يحلقون رؤوسهم أو يقصرون ثم يتحللون من الإحرام، ثم إذا كان يوم التروية يحرمون بالحج. هذا ما فعله القسم الثاني من الصحابة الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين لم يسوقوا هديا. نعم. عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي، فلا أحل حتى أنحر. نعم، هذه حفصة بنت عمر رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين، سألته، وهذا أيضا زيادة تأكيد وزيادة بيان، سألته: لما لم تحل أنت مع الناس وبقيت محرما بعد الطواف والسعي، لما لم تحل؟ قال: إني لبدت رأسي وسقت الهدي. ذكر لها المانع وهو سوق الهدي، وأنه من ساق الهدي لا يحل له أن يحل إلا إذا ذبحه يوم العيد، قوله تعالى: حتى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم. عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة؟ حلوا من العمرة يعني اللي ما ليس معهم هدي، الذين ليس معهم هدي، لماذا حلوا وأنت لم تحل؟ بين لها أن الذي منعه هو الهدي، هو سوق الهدي. نعم. ولم تحلل أنت من عمرتك، فقال: إني لبدت رأسي. لبدت رأسي، تلبيد الرأس أن يضع عليه شيئا يثبته من الانتفاش والشعث، شيء مادة تثبته كالصمغ ونحوه. نعم. وقلدت هدي، تقليد الهدي أن يجعل على الإبل قلائد علامة على أنه هدي حتى لا يتعرض له في الطريق. نعم. فلا أحل حتى أنحر. أي نعم، شرح لها صلى الله عليه وسلم السبب الذي منعه من تحلل من العمرة، وأنه لا يحل من ساق الهدي حتى يذبح الهدي يوم العيد ويكون قارنا بين الحج والعمرة. نعم. أحسن الله لك. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: أنزلت آية المتعة، آية المتعة في كتاب الله. متعة. نعم. ففعلناها. أنزلت آية المتعة. نعم. في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه. وعن إيش؟ ففعلناها مع رسول الله. الحديث من أول. عن عمران بن حسين. نعم. رضي الله عنه. نعم. أنه قال: أنزلت آية المتعة. نعم. في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه. نعم. ولم ينهى عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء، قال البخاري: يقال إنه عمر. نعم، هذا عود إلى ما ورد في أول الباب، في أن عمران بن حسين أيضا يستنكر، مثل ما استنكر ابن عباس على الذين يمنعون من التمتع بالعمرة إلى الحج، أنه يستنكر على من منع التمتع بالعمرة إلى الحج تحلل بينهما، أن هذا شيء نزل به القرآن، قال الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، 7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. هذه الآية نزلت تدل على جواز التمتع بالعمرة إلى الحج، وأن من تمتع بالعمرة إلى الحج وجب عليه الهدي، هذا مراد عمران رضي الله عنه. ولم ينزل قرآن ينسخها، ما نزل آية أخرى تنسخ هذه الآية، فهي باقية. ولا نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه دليل على جواز النسخ، على أنه يجوز النسخ بالقرآن، ونسخ القرآن بالقرآن، ويجوز نسخ القرآن بالسنة، لأنه قال: ولم ينهى عنها، دل على أنه لو نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم صار نسخا للقرآن، هذا فيه دليل على النسخ، وأنه يكون نسخ القرآن بالقرآن ونسخ القرآن بالسنة النبوية، وأنه ما لم ينسخ فإنه يبقى مستمرا. نعم. حتى قال رجل برأيه، يشير إلى عمر رضي الله عنه، برأيه، قال برأيه، ما عنده دليل، برأيه، اجتهاد منه رضي الله عنه، وهذا لا يعتبر مع الدليل الاجتهاد يقولون، ولذلك قالوا لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص، حتى ولو كان المجتهد من أفضل أو أفضل الناس فهو عمر رضي الله عنه. نعم. ولمسلم نزلت آية المتعة، وكما ذكرنا لكم أن عمر لا يعترض على حكم الله، حكم رسوله، حاشا وكلا، وإنما قصده إن الناس لا ينقطعون عن زيارة البيت، وكأنه يرى أن فسخ الحج إلى العمرة أنه نسخ، أو أنه خاص بالذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه من يرى هذا، فيه من يرى أن فسخ الحج إلى العمرة ليس عاما، وإنما هو خاص بمن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رأي، ولكن كما ذكرنا الرأي لا قيمة له مع النص. نعم. أحسن الله إليك. قال البخاري يقال إنه عمر. نعم، هو عمر أو غيره، المهم أنه لا كلام لأحد مع النص. نعم. ولمسلم نزلت آية المتعة، يعني متعة الحج، وأمرنا بها. نعم. رسول الله، يعني متعة الحج، هذا يفسر الرواية الأولى نزلت المتعة في كتاب الله، لئلا يتوهم أحد أن المراد المتعة بالنساء، أن المراد المتعة بالنساء، فالرواية الثانية تفسر الرواية الأولى أن المراد متعة الحج، يعني التمتع بالعمرة إلى الحج. نعم. أحسن الله إليك. ولمسلم نزلت آية المتعة، يعني متعة الحج، يعني متعة الحج لا متعة النساء. نعم. وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. أي نعم، فهذا دليل على أن المتعة باقية وليست خاصة بالذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه رد على الذين يرون أنها خاصة بالذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي عامة للأمة، ولهذا قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم ألعامنا هذا أم للأبد، قال صلى الله عليه وسلم بل للأبد. نعم. ولهما بمعنى. نعم. باب الهدي. نعم، الهدي والهدية معناه ما يهدى إلى البيت، الهدي معناه هنا ما يهدى إلى البيت تقربا إلى الله جل وعلا، وهو ينقسم إلى قسمين، هدي تطوع وهدي واجب، والهدي الواجب ينقسم إلى هدي نسك كهدي التمتع والقران، وإلى هدي جبران، هدي جبران وهو ما كان عن ترك واجب أو فعل محظور. نعم. أحسن الله إليك. عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. نعم، هذا الحديث يدل على مشروعية الهدي إلى البيت، مشروعية الهدي إلى البيت وإن لم يكن واجبا، فيستحب للإنسان أنه يهدي تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وفيه دليل على أن الهدي يقلد، يعني يجعل في رقابه قلائد حتى يعرف أنه هدي فلا يتعرض له، قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، ولا القلائد، والقلائد المراد به ما يقلد الهدي. في رقابه من البقر أو من الغنم أو من الإبل، يجعل في رقابه قلايد حتى يعرف أنه هدي فلا يتعرض له حتى يبلغ محله. وأما الإشعار، إشعار الهدي، فمعناه أنه في الإبل، أنه في الإبل يكشط سنام البعير من الجانب الأيمن حتى يسيل الدم، ثم يمسح على صفحة السنام ليبقى أثر الدم عليه حتى يعرف أنه هدي. هذا معنى الإشعار، معنى الإشعار. لا تحل شعائر الله. فالهدي يجعل له علامتان، القلايد على رقابه والإشعار، وهذا خاص بالإبل. أما الغنم فلا تشعر لأنها ضعيفة، إنما هذا خاص بالإبل. يكشط جانب السنام، فإذا سال الدم يمسح على السنام حتى يعرف أنه هدي فلا يتعرض له. ففي الحديث دليل على إشعار الهدي وتقليده، هذه مسألة. المسألة الثانية، في الحديث دليل على أن الهدي ليس خاصا بالحاج والمعتمر، فيجوز للإنسان يهدي ولو كان غير حاج ولا معتمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى وهو في المدينة، لم يحرم. فللإنسان أنه يرسل هدي إلى الكعبة ويوكل عليه من يبلغه ويذبحه هناك ويوزعه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وفيه أن من أهدى ولم يحرم فإنه لا يحرم عليه شيء، لا يحرم عليه شيء، ويقول أنا أهديت ما أحلق رأسي، أنا أهديت ما أحلق رأسي حتى يذبح الهدي. لا، هذا ما أحرم، له أن يحلق رأسه، ولو كان أنه أرسل الهدي له يحلق رأسه، له يتمتع بزوجته، له يتطيب، لأنه لم يحرم. وأن إرسال الهدي لا يمنعه من ذلك، إنما الذي يمنع من ذلك الإحرام. ولهذا قالت وبقي حلالا في المدينة. نعم، أعد. أحسن الله لك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها. ثم أشعرها، عرفنا الإشعار أنه خاص للإبل. نعم. وقلدها، قلدها يعني جعل القلائد في رقابها. نعم. أو قلدتها، أو هي التي قلدتها نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بعث بها إلى البيت. هذا فيه دليل على جواز التوكيل في تولي الهدي، في دليل على جواز التوكيل في تولي الهدي بالذهاب به إلى البيت ونحره هناك وتوزيع لحمه. الوكيل يقوم مقام الموكل في هذا. نعم. ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة. أي نعم، دل على أنه ما يشترط للهدي أن يكون المهدي محرما، بل يهدي ولو كان لم يحرم. نعم. فما حرم عليه شيء كان له حلا. نعم، ما يحرم عليه بعث الهدي، ما يحرم عليه شيء مما أحل الله له من الطيب والنساء ولبس المخيط وتغطية الرأس، إنما هذا خاص بالمحرم. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت، وقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، هذا خاص بالمحرم وليس هو بمن بعث الهدي ولم يحرم. نعم. أحسن الله إليك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. نعم، هذا دليل على أن الهدي يكون من الغنم، يكون من الغنم كما يكون من الإبل ويكون من البقر. نعم، من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، فلو أهدى من غير بهيمة الأنعام لم يشرع هذا. لو أهدى الظبا أو الأرانب أو سمك أو غير ذلك ما يشرع هذا. أليس هذا بالهدي؟ الهدي خاص ببهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله أن لو أهدى مثلا غير هذه ما صار هدي. لو أهدى الأرانب أو الظبا أو الطيور، أهدى الطيور أو غير ذلك من اللحوم، ما يعتبر هذا من الهدي. قد يعتبر صدقة لكن ما يعتبر هدي. نعم. أحسن الله إليك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك. نعم، هذا فيه دليل على أن الهدي يركب، لا بأس أن ينتفع به، لا بأس أن ينتفع به انتفاعا لا يضره، فله أن يركبه. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل أن يركب الناقة، قال إنها بدنة يعني هدي، بدنة يعني هدي، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، يتأكد من الرسول صلى الله عليه وسلم، قال اركبها ويلك، وفي رواية ويحك، هذا من باب الزجر له، فدل على أنه يجوز الانتفاع بالهدي ما لم يذبح، يركب ويوضع عليه الشيء الخفيف، يحمل عليه الشيء الخفيف الذي لا يضره. نعم. أحسن الله إليك. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه. يكفي، نقف. أحسن الله. نعم. أحسن الله. نعم. أحسن الله. نعم. أحسن الله. نعم. أحسن الله. نعم. أحسن الله. نعم. أحسن الله. نعم. أحسن الله. نعم. أحسن الله. نعم. أحسن الله. نعم. أحسن الله. نعم. أحسن الله. نعم.